بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه السحر وما ينبغي لك. فمن بسم الله الرحمن الرحيم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون أفلا يشكرون أفلا يشكرون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها تأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا Hmm. بلى الله Oh,